سلم قلبي يا ربي، بارك كل أموري لديك، بعلن ثقتي وبعلن حبي، مهما يكون أنا خاضع ليك. جاي وبسلم قلبي يا ربي، بارك كل أموري لديك، بعلن ثقتي وبعلن أنا خاضع لي. أيامي كلها في إيديك، مش خايف من بكرة معاك. أيامي كلها في إيديك، مش خايف من بكرة معاك. والمستقبل كله لديك، مضمون فيه الخير وإياك. مضمون فيه الخير وياك.